بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، تقدم في المجلس السابق أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن إمامة المحدث، وذكرنا أن إمامة المحدث لا تخلو من أحوال. الحال الأولى ألا يعلم الإمام والمأموم بالحدث إلا بعد نهاية الصلاة، فالحكم في هذه المسألة أن الإمام يجب عليه أن يعيد الصلاة، وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة. ويدل لذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، كذلك أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه. الحالة الثانية أن يعلم الإمام بالحدث في أثناء الصلاة، فمثلا لو أن الإمام أكل لحم إبل وشرع يصلي بالناس ثم تذكر في أثناء الصلاة فصلاته باطلة، يجب عليه أن يخرج. وأما صلاة المأمومين موضع خلاف، قلنا الصواب إنها صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في البخاري قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. فصلاته صحيحة باطلة، وصلاة المأمومين صحيحة. وعلى هذا الإمام يخلف من يصلي بالناس كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، خلف عبد الرحمن بن عوف لما طعنه أبو لؤلؤة يكمل بالناس الصلاة. فإن لم يخلف فهم يخلفون واحدا يكمل بهم الصلاة، إذا لم يخلفوا يتمونها فرادا، المهم إن صلاتهم صحيحة. الحالة الثانية أن يعلم بعض المأمومين بأن الإمام محدث، فالإمام صلاته غير صحيحة لأنه محدث، فقد شرطا من شروط صحة الصلاة. وأما بالنسبة للمأمومون بالنسبة للمأمومين فالذي لم يعلم نقول بأن صلاته صحيحة، وأما من علم بحدث الإمام فإن استطاع أن ينبه نبه، إذا لم يستطع أن ينبه فإنه ينوي الانفراد ولا يتابعه. قل بأنه ينوي الانفراد ولا يتابعه. أما بالنسبة لمن لم يعلم فالصواب بأن صلاتهم صحيحة. نعم، وسبق أيضا تكلمنا على إمامة التمتام والفأفاء، وكذلك أيضا تكلمنا على إمامة المتنجس، يعني الذي تلبس بنجاسة في بدنه أو بقعته أو ثوبه، وأنه لا يخلو من أحوال، سبق من تكلمنا عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. موقف المأموم، المأموم لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون واحدا، أن يكون ذكرا واحدا، فهذا يقف عن يمين الإمام، لكن لو وقف عن شماله مع خلو يمينه سيأتي الكلام عليه. فإذا كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام، ويدل لذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بصلاة الليل، ثم جاء ابن عباس ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي عليه الصلاة والسلام من يساره إلى يمينه. الحال الثانية أن يكون المأموم أكثر من واحد ويكون ذكورا، فالسنة أن يقفوا خلف الإمام، ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر جبار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ردهما خلفه. وكان في أول الإسلام كان إذا كانوا ثلاثة فإن أحدهما يقف عن يمين الإمام والآخر عن شماله، ثم نسخ هذا وأصبحت السنة أن يقفوا خلف الإمام. فنقول إذا كانوا اثنين فأكثر فالسنة أن يقفوا خلف الإمام، لو وقفوا عن يمينه وشماله الصلاة صحيحة، لكن هذا خلاف السنة. قال: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. قال: والواحد عن يمينه وجوبا، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه لم تصح صلاته. هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يصح للمأموم إذا كان واحدا أن يقف عن شمال الإمام مع أن يمينه خالية، يعني لو أن اثنين صليا ووقف المأموم عن يسار الإمام ويمينه خالية قالوا لا يصح. واستدلوا على هذا بفعل ابن عباس، حديث ابن عباس في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه. قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم أداره من يساره إلى يمينه يدل على أن يسار الإمام ليس موقفا للواحد، وأنه إذا كان واحدا يجب أن يقف عن يمين الإمام. والرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم أن صلاته صحيحة حتى لو وقف عن يسار الإمام، ويدل لهذا حديث ابن عباس، فابن عباس رضي الله تعالى عنهما أدى جزء من الصلاة، كبر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اعتد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجزء من صلاته ولم يأمره بالإعادة. وما ذهب إليه أكثر أهل العلم، نعم ما ذهب إليه أكثر أهل العلم هو الصواب، وأن المأموم يصح أن يقف عن يمين الإمام ويصح أيضا أن يقف عن يسار الإمام، لكن الأفضل أن يقف عن ماذا؟ ها؟ عن يمين الإمام، هذا هو الأفضل. قال: والمرأة خلفه. نعم المرأة خلفه، يعني خلف الرجل، المرأة خلف الرجل. فإذا صلت المرأة مع الرجال فالسنة أن تكون خلف الرجل. فمثلا لو أن الرجل صلى هو زوجته، مثلا هم في سفر أو في قيام الليل، صلى هو وزوجته، فأين يكون موقف المرأة؟ خلف الرجل، تقف خلفه. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. قال: قمت أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز قال خلفنا، مما يدل على أن موقف المرأة إذا كانت مع الرجل أو مع الرجال فإنها تكون خلف الصف ولا تكون في أثناء صف الرجال. أما إن كانت المرأة مع امرأة أو مع نساء فحكمها كحكم الرجل مع الرجل أو مع الرجال. يعني لو كان هناك امرأتان تصليان أين تقف المأمومة؟ ها؟ عن يمينها، ولو وقفت عن يسارها صح ما في إشكال. لكن المرأة مع الرجل أو مع الرجال تقف في الخلف، مع الرجل تقف خلفه حتى ولو كان زوجها تقف خلفه، ومع صف الرجال تقف خلف صف الرجال. ودليل ذلك كما أسلفنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال رحمه الله تعالى: أو فذا ركعة لم تصح صلاته. الفذ هو الفرد، يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله لو صلى الفرد خلف الصف ركعة فأكثر فإن صلاته غير صحيحة. واستدلوا على هذا بحديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفرد خلف الصف، خرجه الإمام أحمد بن ماجه وغيرهما، لا صلاة لفرد خلف الصف. وأيضا حديث وابصة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد. فهذا يدل على أن المصافة واجبة، وأنه لا يصح أن يصلي خلف الصف. وعند جمهور العلماء جمهور أنها صحيحة، يعني يصح أن يصلي خلف الصف. وش الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار بن عباس من شماله من يساره إلى يمينه أثناء الإدارة، ها، أدى جزءا من الصلاة خلف الصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقل ابن عباس من اليسار إلى اليمين، أثناء النقل من اليسار إلى اليمين أدى جزءا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا بأن هذا دليل على أن هذا أنه تصح صلاة الفرد خلف الصف. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله توسط في المسألة وقال المصافة واجبة، يعني ما تصح صلاة الفرد خلف الصف إلا إذا كان هناك عذر، كما لو كان الصف مكتملا، إذا كان الصف مكتملا فإنه يصح أن يصلي خلف الصف. أما إذا لم يكن هناك عذر فإنها لا تصح. وهذا الذي ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة. وأما قول الجمهور أن ابن عباس أدى جزءا خلف الصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس مقصودا، هذا جاء تبعا. والقاعدة الفقهية أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيره، فلضرورة الانتقال أدى جزءا خلف الصف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم واضح حديث علي بن شيبان لا صلاة لفرد خلف الصف، حيث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف أن يعيد. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله قال لك المصافة واجبة لكن تسقط بأي شيء، ها، بالعذر، تسقط بالعذر كما لو كان الصف مكتمل. وهذا هذه قاعدة، يعني هذه قاعدة فقهية، الواجبات تسقط بالعجز عنها. ودليلها قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الواجبات تسقط. القيام ركن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران لما شكى أن به بواسير، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالواجبات تسقط بالعجز عنها. قال رحمه الله تعالى: وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام. هذه المسألة هو أراد بها، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين منها حكم اقتداء المأموم بالإمام ولو كان بعيدا عنه. ولنفرض أن الإمام يصلي هنا والمأموم يصلي في السطح، يعني ليس هناك موالاة بين الصفوف، الإمام يصلي هنا لوحده وخمسة من المأمومين يصلون في السطح، نقول بأن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون المكان واحدا، مكان الإمام والمأموم ماذا؟ واحد، مثل هذا الجامع. ولنفرض أن الإمام هنا والمأموم في السطح، ما حكم هذا؟ صحيح. ولهذا قال لك المؤلف: وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا، حتى وإن كان الصفوف ما توالت تباعدت، يقول لك يصح. قال لك بشرط العلم بانتقالات الإمام، حتى ولو كان في السطح، نعم، خمسة هنا وبعض المأموم في السطح أو في آخر المسجد، نقول صحيح. لكن اشترط ماذا؟ ها؟ العلم بانتقالات الإمام، يعني يعرف أن الإمام ركع سجد. وأيضا نشترط شرط آخر ألا يكون فذا، لابد يكون معه واحد. فلو كان هناك اثنان في السطح أو في آخر المسجد صح ذلك، نقول بأن صلاتهم صحيحة. لكن نشترط كما ذكر المؤلف، اشترط ماذا؟ ها؟ العلم بانتقالات الإمام. وأيضا نشترط ألا يكون فذا، لأنه لا صلاة لفرد خلف الصف إلا إذا كان امرأة. المرأة لا بأس، فلو أن امرأة في السطح لوحدها تصلي بصلاة الإمام فنقول بأن صلاتها حكمها ماذا؟ صحيحة. هذا القسم الأول، وهو ماذا؟ أن يكون المكان ماذا؟ أن يكون المكان واحدا. القسم الثاني أن يكون المكان متعددا، يعني الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد. ولنفرض أن المأموم في هذه البيت أو في هذا البيت اللي خارج المسجد ويسمع تكبيرات الإمام ويعرف ركوعه وسجوده، فهل تصح صلاته أو نقول بأنها لا تصح صلاته؟ قال لك: وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. هذا القسم الثاني. القسم الثاني ماذا؟ أن يكون الإمام في مكان والمأموم في أي شيء؟ في مكان آخر. قال لك المؤلف ماذا؟ يشترط رؤية الإمام أو من وراءه ولو في بعضها. ف فيقول لك يصح الاقتداء حتى ولو كان في مكان آخر، لكن بشرط ماذا؟ أن يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة، مثلا يراهم في أثناء القيام، يراهم في أثناء السجود، يكفي. فأصبح عندنا القسم الثاني، إذا اختلف المكان، الإمام في مكان والمأموم في مكان آخر، فإذا اختلف المكان ماذا؟ ها؟ أيوة، يشترط ماذا؟ أن يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين، ليس بشرط أن يرى جميع المأمومين، وليس بشرط أن تكون الرؤية في جميع الصلاة ولو في بعض الصلاة، مثلا يراهم أثناء القيام. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الرأي الثاني، مع أنه يشترط أيضا العلم بالانتقالات، يعني لابد من العلم بالانتقالات، يعني يعرف أنه ركع سجد يسمع الصوت. الرأي الثاني رأي ابن قدامة رحمه الله أنه إذا اختلف المكان يشترط اتصال الصفوف. وعلى هذا إذا صلينا الآن يوم الجمعة انتلى المسجد، واللي خارج المسجد انتلى، وصلت الصفوف إلى البيت، هذا ها؟ أهل البيت صلوا في بيتهم، وش حكم صلاتهم؟ صحيحة، يعني حكم صلاتهم نقول بأنها صحيحة. فإذا اتصلت الصفوف نقول صحيحة، أما إذا لم تتصل الصفوف نقول غير صحيحة، لأنه إذا اتصلت الصفوف حصلت هيئة الجماعة وهي الاجتماع، لأن هيئات العبادات توقيفية. وعلى هذا الذين يصلون في الفنادق في مكة، ما حكم صلاتهم في الفندق؟ نقول إذا كانت الصفوف تصل إلى الفندق فصلاتهم في الفندق صحيحة، لكن إذا كان رجلا اشترط ماذا؟ ها؟ أيوة أحسنت، أن يكون معه من يزيل فذيته. أما إذا كانت الصفوف ما وصلت لهم، الصفوف ما اتصلت إلى الفندق، ها؟ ما الحكم هنا؟ نقول لا تصح. وهذا اللي ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة. فنقول إذا اختلف مكان الإمام عن المأموم ما الحكم؟ يشترط ماذا؟ لا، هذا على المذهب، يعني على الرأي الثاني اتصال الصفوف، هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. يقول لك المؤلف رحمه الله كره علو الإمام على المأموم ذراعا فأكره فأكثر. وعلى هذا لو كان الإمام في السطح ها والمأمومون في المصباح هنا، ما الحكم؟ حكم صلاة الإمام مكروهة، ما دام أن العلو ذراع فأكثر. ويدل لذلك حديث أبي مسعود في سنن أبي داود أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قام على دكان، أما الناس وقام على دكان يعني على شيء مرتفع، فجذبه أبو مسعود رضي الله تعالى عنه وقال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ نعم، ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ وقول المؤلف رحمه الله ذراعا فأكثر، وش يؤخذ منه؟ ها؟ أحسنت. أنه إذا كان العلو أقل من ذراع لا بأس، مثلا لو أن الإمام ارتفع مقدار شبر أقل من ذراع، ها؟ فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر أول ما وضع، صلى على المنبر أول ما وضع، يعني على أول المنبر، وهذا أقل من ذراع أول ما وضع، وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فيستثنى من ذلك إذا كان العلو أقل من ذراع فإن هذا جائز ولا بأس به. كذلك أيضا استثنى العلماء إذا كان علو الإمام لغرض صحيح، كما لو كان أراد أن يعلم الناس كيفية الصلاة ونحو ذلك فإن هذا جائز. كذلك أيضا استثنوا إذا كان مع الإمام من يساويه في العلو، ولنفرض أن الإمام صلى في السطح ومعه واحد أو اثنان يصلون معه فلا يكره، فأصبح عندنا يكره علو الإمام إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى أقل من ذراع، الحالة الثانية إذا كان بقصد ماذا؟ التعليم، الحالة الثالثة إذا كان معه أحد يساويه من المأمومين. قال رحمه الله تعالى وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. المحراب هو الطاق الذي يكون في القبلة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تكره صلاة الإمام في المحراب، يعني في داخل المحراب بحيث لا يشاهده المأمومون إذا كان في داخل، أما إذا كان في أول المحراب بحيث يشاهدونه فلا يكره. ويدل لذلك أنه وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في مصنف ابن أبي شيبة. وكذلك أيضا يستتر عن بعض المأمومين، يعني بعض المأمومين لا يرونه، نعم، فيستتر عنهم، ولهذا قالوا بأن هذا نعم يكره. نعم والإمام أحمد الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يكره، نعم، لوروده عن البراء بن عازب، فقد ورد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه صلى في الطاق وهو المحراب. على كل حال المؤلف يرى الكراهة، والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يكره. وعلى كل حال نقول بأنه خلاف الأولى، نعم خلاف الأولى، فالأولى ألا يستتر الإمام على المأمومين، اللهم إلا إذا كان هناك حاجة، كما لو كان المسجد ضيقا ويحتاج الإمام أنه يدخل في المحراب لكي يتقدم الصف الذي يليه وهكذا. قال وتطوعه موضع المكتوبة، نعم، يقول لك يكره للإمام أن يتطوع في موضع المكتوبة. هو الآن صلى في هذا فيكره أنه يقوم ويصلي فيها النافلة، يصلي في مكان آخر من المسجد، والأفضل أن يصلي في أي شيء؟ في بيته، هذا هو الأفضل، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن لو أراد أنه احتاج أنه يصلي في المسجد فيقول لك المؤلف رحمه الله يكره أن يتطوع يتنفل في موضع المكتوبة. ودليل ذلك حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج، نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. وأيضا هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وارد عن ابن عمر وعبد الله بن عمر وابن أبي أوفى، يعني وارد عن الصحابة عن ابن عمر وعبد الله بن عمر وابن أبي أوفى، ورد عنهم أن الإمام ما لا يتطوع في موضع المكتوبة. فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله يكره. طيب ما تكلم المؤلف عن المأموم؟ قال لك يكره الإمام، لكن بالنسبة للمأموم سكت عنه. وشو أخذ من كلام المؤلف؟ ها، يكره ولا ما يكره؟ ما يكره. فالمفهوم من كلام المؤلف أنه لا يكره. وعلى هذا لو أن المأموم تطوع في مكانه نقول لا يكره، لكن يفصل بين الفريضة والنافلة بفاصل، إما أنه يقوم وإما أن يفصل بأي شيء، بالتسبيح، يكفي التسبيح. ويدل لذلك حديث معاوية كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، ما يقوم مباشرة. إذا سلم الإمام ما يقوم مباشرة ويصلي، هذا وصل صلاة بصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إما أن ينتقل عن مكانه أو أنه يفصل بتسبيح وتهليل ونحو ذلك. فالمأموم لا يكره، لكن مع ذلك الأولى أن ينتقل، مع ذلك الأولى، لكن لا نقول بالكراهة. لكن الذي يكره له من هو؟ الإمام، لما تقدم من حديث معاوية ووروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله تعالى: وإطالته الاستقبال بعد السلام، يعني يكره أن يطيل الاستقبال بعد السلام. السنة للإمام ها إذا سلم يكون مستقبل القبلة بمقدار ماذا؟ أن يستغفر الله 3 مرات: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف المأمومين. هذا هو السنة. ما زاد على ذلك يقول لك المؤلف يكره، ما تزيد. يستثنى من ذلك إذا كان هناك نساء، إذا كان هناك نساء فإنه يمكث لا بأس هنا، يزيد على ذلك حتى ينصرف النساء، لأن المأموم منهي عن الانصراف حتى ينصرف الإمام إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبقوني بالانصراف. فالمأموم منهي ما يقوم حتى ينصرف الإمام. وعلى هذا إذا كان هناك نساء فإنه يمكث ماذا؟ يمكث شيئا يسيرا، يزيد على ما تقدم من الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، حتى ينصرف، نعم ينصرف النساء. ويدل لذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. حديث أم سلمة في البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله يقول: نرى ذلك لكي ينصرف النساء. فالخلاصة في ذلك أن الإمام ها يكون مستقبل القبلة بمقدار ماذا؟ الاستغفار ثلاثا، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. إلا إذا كان هناك نساء، والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يشهدنا الفريضة، لكن كنا يشهدنا صلاتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يشهدنا صلاتين، الصلاة الأولى صلاة العشاء والصلاة الثانية الفجر، صح؟ كنا يشهدنا هاتين الصلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا كنا يشهدنا هاتين الصلاتين؟ نعم، لأن هاتين الصلاتين تأتيان في وقت الظلمة، وما كان عندهم أنوار مثلنا الأول اليوم. نعم، كانت المرأة تأتي وتصلي وتنصرف إلى بيتها، ما أحد يعرفها، نعم لا أحد يعرفها. المهم، الخلاصة في ذلك أنه إذا كان هناك نساء فإن الإمام يزيد شيئا، ماذا؟ يزيد شيئا يسيرا، كما تقدم في حديث أم سلمة قال رحمه الله: ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: يكره وقوف المأموم بين السواري التي تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة. ويدل لهذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، نعم حديث أنس رضي الله تعالى عنه في المسند، كذلك أيضا سنن أبي داود والترمذي والنسائي، أنه قال: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الوقوف بين السواري، قال: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال ابن مسعود قال: لا تصفوا بين السواري، يقول ابن مسعود: لا تصفوا بين السواري إلا إذا كان هناك حاجة، كما لو كان المسجد ضيقا، نعم كما لو كان المسجد ضيقا واحتاج الناس أنهم يصفون بين السواري، فإن هذا لا بأس به، لأن المكروه يبيح الحاجة، الضرورة تبيح المحرم، والحاجة تبيح المكروه، الحاجة تبيح المكروه، والضرورة تبيح المحرم. قال رحمه الله تعالى: في الكل، يعني إذا كان هناك حاجة للوقوف بين السواري فلا بأس، هناك حاجة لصلاة الإمام في المحراب هذا لا بأس به، هناك حاجة لعلو الإمام على المأموم هذا أيضا لا بأس به. قال رحمه الله: وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: يكره أن يحضر المسجد، نعم والجماعة، لمن له رائحة بسبب طعام أو بسبب مهنة أو غير ذلك، كما لو أكل ثوما أو بصلا أو كراثا وله رائحة لا تزال الرائحة موجودة، فيقول لك المؤلف رحمه الله: يكره. ويدل لذلك حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا، من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. وفي حديث ابن عمر: فلا يأتي المسجد، في صحيح مسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كان إنسان عنده رائحة بسبب طعام أو بسبب مهنة أو نحو ذلك فيقول لك المؤلف يكره. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ذلك. وعند الظاهرية أنه يحرم. نعم الظاهرية يحرم. وقال لك المؤلف مسجد وجماعة، يعني ما يحضر المسجد، وكذلك أيضا اجتماع الناس، كما لو كان اجتماع الناس في مصلى العيد. مصلى العيد ليس مسجدا فلا يحضر إذا كان له رائحة. أو مصلى الجنائز أيضا يقول لك على كلام المؤلف رحمه الله لا يحضر. قال رحمه الله ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. المرض هو اعتلال الصحة، المرض اعتلال الصحة، والجماعة صلاة الجماعة واجبة، والمرض اعتلال الصحة، فإذا مرض سقط عنه حضور الجماعة. ويدل لهذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الجماعة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا مما يدل على أن الإنسان إذا مرض فإن المرض يسقط عنه حضور الجماعة. لكن ما هو المرض الذي يكون عذرا في سقوط الجماعة؟ المرض الذي يكون عذر في سقوط الجماعة إذا كان يلحق حرج ومشقة، إذا حضر يتمنى أن يكون في البيت، يرغب أن يكون في البيت، تجد أنه يتأفف من الحضور ويتضايق من الحضور ويرغب أن يكون في البيت. فإذا كان مثل هذا، إذا كان يصحبه في مجيئه حرج ومشقة ظاهرة فإن الجماعة تسقط عنه، كما أسلفنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن الجماعة لما مرض. قال ويعذر بترك جمعة وجماعة. الجمعة حتى الجمعة إذا كان إنسان مريضا يعذر بتركها، مع أن الجمعة آكد من صلاة الجماعة. الجمعة العلماء يتفقون على أنها فرض عين، وأما الجماعة فهم يختلفون فيها هل هي فرض عين أو فرض على الكفاية أو سنة كما سيأتي. قال ومدافع أحد الأخبثين. نعم يعني إذا كان الإنسان يدافع أحد الأخبثين، إما البول أو الغائط أو الريح، إذا كان يدافع أحد هذه الأشياء فإن صلاة الجماعة تسقط عنه، فنقول له اذهب وتخفف، فإذا تخففت صل، ولا تصلي وأنت تدافع. ويدل لذلك حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثة، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. اللهم إلا إذا كانت المدافعة سهلة، لكن إذا كانت المدافعة قوية فنقول يعذر بترك الجماعة، يتخفف حتى ولو فاتته الجماعة. قال ومن بحضرة طعام يحتاج إليه. نعم كما لو كان الإنسان جائعا يحتاج إلى الطعام، إنسان جائع يحتاج إلى طعام أو يحتاج إلى شراب ويقدر عليه، فنقول يأكل ثم يصلي حتى لا فاته الجماعة. ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم نعم. قال لكن، وقال لك المؤلف طعام يحتاج إليه، إذا كان لا يحتاج إلى الطعام ليس جائعا، ها يصلي أو لا يصلي؟ نقول بأنه يصلي. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وهو يجتز من كتف شاة، فقام صلى، ترك الأكل وقام صلى. هذا يدل على أنه إذا كان لا يحتاج إليه فإنه ماذا؟ فإنه يصلي. قال: وخائف ضياع ماله. نعم، يخاف أن يضيع ماله. ولنفرض أن رجلا له بعير وشرد، وقيل له إن البعير في المكان الفلاني، ها البعير في المكان الفلاني، لو ذهب يصلي مع الجماعة ربما ذهب البعير، ولو أنه ترك صلاة الجماعة ربما أنه أدرك ماذا؟ أدرك ماله. فيقول لك المؤلف يعذر، يعذر بترك الجماعة ما دام أنه يخاف ضياع ماله أو يخاف السرقة. هو حارس الآن، حارس على الدكان أو على المزرعة، ولو راح يصلي سرق، يعذر أو لا يعذر؟ نقول يعذر ويصلي في مكانه. أو يخاف ضرر عليه، ضرر فيه، مثلا يطبخ الطعام وحضرت الصلاة وربما أنه لو ذهب احترق ولا يتمكن من يقفل عليه، ها يعذر أو لا يعذر؟ نقول يعذر. وهذا كما تقدم داخل تحت قاعدة الواجبات تسقط بالعجز عنها، وأيضا قاعدة المشقة تجلب التيسير. قال رحمه الله تعالى: أو موت قريبه. موت قريبه، إذا كان له قريب من أخ أو عم أو خال أو نحو ذلك، وهذا القريب مريض ويخشى عليه الهلاك، ربما لو أنه ذهب يصلي مات وهو لا يحضره، فنقول بأن الجماعة تسقط عنه. احضر قريبك، ربما يحتاجك، أن ربما يحتاجه أن يلقنه الشهادة ونحو ذلك. فنقول إذا خشي لو ذهب إلى الصلاة أن يموت قريبه، فنقول بأن الجماعة تسقط عنه، تسقط عنه، ويحضر قريب، يحضر قريبه. قال رحمه الله تعالى: وأيضا يدل لذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه دعي إلى سعيد بن زيد وهو يموت، دعي إلى سعيد بن زيد وهو يموت، فذهب عمر بن عمر رضي الله عنه وترك، نعم ذهب وترك الجمعة. قال: أو ضررا من سلطان. نعم، ضرر، يعني لو خرج لصلاة الجماعة ربما أن يلحقه ضرر من السلطان ظلما، يعني يحبسه السلطان ظلما بغير جريرة. أما إذا كان بحق، ها كما لو كان عنده حقوق للآخرين هل يسقط عنه الجماعة أو لا يسقط؟ ها؟ نقول لا يسقط إذا كان بحق، لكن إذا كان بغير حق ظلما فنقول لك يسقط عنه، تسقط عنه الجماعة. قال أو مطر وغيره، يعني إذا كان هناك مطر وضابط المطر، المطر الذي يلحق به أذى يبل الثياب، فإذا كان هناك أمطار والأمطار هذه تبل الثياب، ها؟ عذر في ترك الجمعة وليس عذرا. يقول لك المؤلف رحمه الله هذا عذر في ترك الجمعة، عذر في ترك الجمعة. إذا أو غيره مثل وحل، الوحل هو الطين الرقيق، يخشى على نفسه لو مر معه، وكان في الزمن السابق يعني كانت الطرقات ليست معبدة ويكون فيها شيء من الدحض والوحل، وربما أنه يؤدي إلى الزلق ونحو ذلك. فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك هذا عذر في ترك الجمعة. نعم. ويدل لذلك حديث ابن عمر في الصحيحين قال كان منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة، كان منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم. هذا مما يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على أن الجماعة تسقط كما ذكر المؤلف رحمه الله بالمطر. ومثله أيضا لو كان هناك ريح باردة، نعم، يتأذى منها إذا خرج، فنقول يسقط عن تسقط عنه الجماعة. نعم، تسقط عن الجماعة. أو مثلا غبار ويتأذى في أنفه وفي عينه إذا خرج، ها، نقول بأن الجماعة تسقط عنه، الحمد لله. يعني هذا من حيث سقوط الجماعة، لكن لو جاء وصلى فهو على خير، لكن هل تسقط عنه الجماعة أو لا تسقط؟ نقول تسقط، كما ذكرنا القاعدة المشقة تجلب أي تيسير. نعم. قال أو ملازمة غريم ولا وفاء له، ملازمة غريم يعني لو خرج يصلي جاء واحد يطلبه، نعم، وعطني، هو غريم عليه دين لكن ما عنده مال، ليس له وفاء، ولو خرج يصلي لازم هذا الذي يريد منه المال، ها، تسقط عنه الجمعة ولا تسقط؟ والجماعة تسقط للحرج، يلحق حرج بهذا. وقول المؤلف ولا وفاء له، وش يؤخذ منه؟ ها؟ إذا كان عنده وفاء ما يجوز، أولا يجب عليه أنه يخرج لأداء الجماعة، وثانيا نعم يجب أنه يخرج لأداء الجماعة، هذا واحد، وثانيا لأداء حق الغير للجماعة، لأمرين، لأداء حق الغير وكذلك أيضا لأي شيء للجماعة. قال أو فوت رفقته ونحوهم، يعني لو خرج للجماعة فاتت الرفقة، لو راح يصلي جماعة فاتت الرفقة، وش مثالها اليوم؟ ها ها، الطائرة، لو جلس يصلي أقلعت الطائرة وتركوه، تسقط الجماعة ولا ما تسقط؟ تسقط. أو مثلا السيارة، سيارة الأجرة، ها، لو راح يصلي في المسجد اركبوه وتركوه، أو القاطرة تحركت، هذا فوت رفقة، يسقط أو لا تسقط؟ الحمد لله نقول تسقط، والله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. وصل بالطيارة، وصل بالقاطرة أو بالسيارة على حسب حالك، تؤدي من الأركان والواجبات ما تستطيع. اتقوا الله، اتقوا الله ما استطعتم.